إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوتي وأحبتي في الله، نحن في هذه الليلة مع كتاب التوحيد ومع باب الغلو في الصالحين، أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ومعنى الترجمة يتلخص في أمور: الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ومعنى الترجمة يتلخص في أمور: الأمر الأول تحريم الغلو في قبور الصالحين، والأمر الثاني أن الغلو هو سبب وقوع الشرك في العالم كما تقدم، والأمر الثالث بيان حيل الشيطان وحبائله، وهو أنه يبدأ مع الناس بالغلو وبتعظيم ذلكم المسمى بالصالح أو الولي، ثم إذا طال العهد ونسي العلم وذهب العلماء جاءهم مرة أخرى وقال إن من كان قبلكم كانوا ينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويوقفون عليها الوقوف ويقيمون عليها السروج ويوقدون عليها السروج، وأنها تملك دفع الضر والنفع، دفع الضر وجلب النفع، وأنها تنفع عند الله أقل ما يكون بالشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والأمر الرابع أن البناء على القبور كما بينه في الأحاديث التي أوردها هو من أعظم الأسباب التي تصيرها أوثانا من دون الله. والأمر الخامس أن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن بغض النظر عن الشخص المدفون، قد يكون صالحا وقد يكون طالحا، لكن هو يسمى وثنا باعتبار ماذا؟ بالنظر إلى عابده، بالنظر إلى من يذبح له أو ينذر له أو يقسم به أو يستغيث به، بهذا الاعتبار يسمى ماذا؟ يسمى وثنا. ولذلك دعا النبي بالدعاء الذي سيأتينا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكل ما عبد من دون الله هو وثن بغض النظر عن المعبود. المعبود قد يكون نبيا، قد يكون رجلا صالحا، قد يكون، فلا يؤثر ذلك عليه، وإنما يسمى المعبود وثنا بالنظر إلى من يعبده، بالنظر إلى من يستغيث به، بالنظر إلى من ينذر له أو يذبح له أو يقسم به أو يطأطئ رأسه عنده أو يسجد له أو نحو ذلك ممن يسألون أصحاب القبور قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. وقد عظمت الفتنة في ذلك، فكثير من البلاد الإسلامية اتخذ من يظن أنه قبر نبي أو قبر رجل صالح اتخذ وثنا يعبد من دون الله، يقدمون له ما كانت تقدمه كفار قريش للات والعزة ومنات وهبل، وما كان يفعله قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إذن هذا هو معنى الترجمة، معنى الترجمة هو هذا المعنى، أن متى حصل الغلو في القبور فإنه ينتهي المطاف إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا الفرق بين الصنم والوثن، قيل إنهما مترادفان، وقيل إن الصنم ما نحت على صورة وعبد من دون الله، والوثن ما عبد من دون الله بغض النظر عما إذا كان على صورة أو على غير صورة. وإبراهيم عليه السلام قال: وجنبني وبني أن نعبد الأوثان، أن نعبد الأصنام. وهذا يشمل، صحيح أنه إذا ذكر يبدو والله أعلم أنها مثل الإسلام والإيمان، إذا انفرد كان لكل، إذا انفرد دخل كل واحد منهما في الآخر، وإذا اجتمع افترق. فكل ما عبد من دون الله يسمى وثن ويسمى صنم، لكن إذا كان على صورة منحوتة فإنه يسمى صنم، وإذا كان على غير ذلك فإنه يسمى ماذا؟ يسمى وثنا. والواجب هو الحذر من كل هذه المظاهر التي تصير القبور إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. تفضلش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ولابن جرير رحمه الله بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: رواه أهل السنن. نعم، اقرأ الحديث الأول. نعم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث الأول الذي أورده المصنف هو ما رواه مالك في الموطأ، وهو صحيح بمجموع طرقه، وله روايات أخرى، لكن هنا بعضها صحيح وبعضها فيه مقال، لكن بمجموعها فهو صحيح، لا سيما أن مرويات الإمام مالك في الموطأ يعني في الغالب كلها صحيحة رحمه الله تعالى، وهو مروي عن سعيد عن أبي سعيد الخدري بسند صحيح، وعن أبي هريرة بسند آخر بمجموع طرقه. والخلاف الذي جعلهم يختلفون فيه هو الخلاف في عمر، هل هو عمر ابن جمهان أم أنه عمر ابن محمد ابن عبد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. والراجح من مجموع الروايات أن مدار الحديث على عمر بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثقة، فالحديث صحيح ولا يعبر ولا ينظر إلى قول من ضعفه، هذا من جهة صحة الحديث. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ قبره وثنا. ولولا فضل الله ثم ما اتخذ من إجراءات حول القبر لاتخذ ماذا؟ وثنا. ولكن الله استجاب دعاء نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن استجاب الله دعاءه. وأولا أغلقت الحجرة فصارت مصمتة، ليس فيها أي فتحة الآن، يعني ما فيها فتحة يستطيع الناس اللجوء إليها. ثانيا أقيمت جدر محرفة يمينا وشمالا بشكل مثلث بل مخمس، حتى إنه يستحيل أن يحدد الذي يريد استقبال القبر مكانه، يستحيل أن يحدد حتى مكان الحجرة. نعم يمكن يستقبل الشباك من فتن بذلك، لكن يعني تحديده للحجرة أمر أصبح ماذا؟ ما محالا. أحيط بثلاثة جدران يعني تلتقي في زوايا معينة بحيث يعني عميت على الناظر تحديد ماذا؟ القبر. عمي على الناظر ماذا؟ تحديد القبر. هذا تحقيق لدعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته الشافية الكافية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران أو بثلاثة جدران. فأجاب رب العالمين دعاءه عندما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأحاطه بثلاثة جدران، يعني هذه الجدران المحرفة التي جددت أكثر من مرة وحرفت حتى تجعل على من الاستحالة تحديد القبر بذاته. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يمتن به على رسوله ويجيب وإجابة لدعائه صلوات الله وسلامه عليه. مع أن الخرافيين حاولوا أن يتخذوه كذلك ببناء القبة، لكن القبة يعني فوق القبر وبعيدة كل البعد، وهذه القبة هي فتنة افتتن بها الناس والعياذ بالله، افتتن بها الناس حتى أصبحوا يعني مفتونين بها، يقسمون بها ويتقربون بها ويظنون أنها موجودة من عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي ما وجدت إلا بعد نحو ستة قرون. يعني فنسأل الذين يعظمون هذه القبة ويتعلقون بها: أين كان عنها الصحابة والتابعون والمسلمون في القرون المفضلة لو كان لهذه القبة أية قدسية خاصة؟ فالقبة ليست لها قدسية، بل هي محدثة، بل هي بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ولولا خشية الفتن لا أزيلت. وأما دعوى بعض الخرافيين أنهم كانوا يريدون إزالتها ولكن خرج عليهم ثعبان كبير فأخافهم فرجعوا عن الإزالة، هذا كله دجل وقصص مصطنعة يرددها أعداء السنة وأعداء الحديث وأعداء أهل السنة من غلاة المتصوفة ومن نحى نحوهم، هذا غير صحيح. كذلك القول بأن يعني بعض السلاسل المتدلية الآن أو بعض النتوءات الموجودة شرب لي ما يضحك، قال بعضهم: هذا جسم صعد ليهدم القبة فموسخ جدارا. فمسخ جدارا، يا لها من فرية ويا له من دجل، دجل عظيم لا أصل له، ولم يحصل شيء من ذلك، بل ولم تحصل محاولة من باب درء ماذا؟ الفتن لا أكثر ولا أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم. فربما يعني تترك بعض الأمور خشية الفتن أو درء للفتن أو يعني من باب تقديم ما هو أهم على المهم. فإذا علينا أن لا نتعلق بمثل هذه القبة وألا نعتقد أنها مقدسة، هي جدار كسائر الجدران لا قيمة له أبدا. والجدران قصد بها الحماية، يعني الآن الجدران والشبابيك المحيطة بالقبر والمحيطة بالحجرة النبوية، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قصد بها ماذا؟ قصد بها حماية القبر من العبث، أو أن يطاف به، أو أن يعبث به، أو أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. وأنبه على ما كنت نبهت عليه مرارا، أن من تعمد استقبال القبر في الصلاة، يعني حاول في صلاته أن يستقبل القبر قصدا ظانا أن ذلك يقربه إلى الله، فصلاته باطلة، صلاته باطلة غير صحيحة. لكن لو كان قدرا، صدفة قدرا، لا يقال صدفة وحدها كما يقول بعض الناس، لكن مصادفة قدرا أو اتفاقا لا قصدا، يعني بسبب الزحام أو امتلاء المسجد أن البعض يعني قد يكون توجهه إلى القبر بشكل عام، لا إلى ذات القبر، ولم يقصد ذلك، فصلاته صحيحة. انتبهوا لهذا التفصيل، انتبهوا لهذا التفصيل الذي نبهنا عليه أكثر من مرة، نبهنا عليه أكثر من مرة. فإذا علينا أن نحذر من مثل هذه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ويعني ورد في مغازي بن إسحاق أنهم وجدوا في عندما فتحت فارس، وجدوا في خزائن الهرمزان سريرا عليه رجل متوفى من مئات السنين، وتذكر الرواية أنه لم يتغير فيه شيء ما عدا شعيرات في قفا رأسه، ولو قدر أنه نبي فإن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء. فسأل عنه التابعون، ومنهم أبو العالية، سأل أهل هذه البلد بعد أن ترجم لهم كعب الأحبار رحمه الله، يعني ما فيه، ما عند رأسه، وهو مكتوب أو شبه مصحف مكتوب عند رأسه، يبدو أنه إما أن يكون نصرانيا أو يهوديا، ويقال في بعض الروايات إنه نبي اسمه دانيال. لكن إن كانت الرواية التي تقول إنه قبل 300 سنة فيستحيل أن يكون ماذا؟ نبيا. لماذا؟ لأنه لا نبي بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا ولد سنة 571 ميلادية، وبعث على رأس 600 من ميلاد المسيح عليه السلام. أما إن كان تاريخه مختلفا فيه وربما كان قبل 600 عام ونحو ذلك، فمثل هذه الحال ربما يكون ماذا؟ نبيا. وربما أنه الذي يذكر أن اسمه دانيال، وهذه قصة يعني تروى ويعني لا تصدق ولا تكذب، يعني الله أعلم بصحتها. لكن يعني السلف لما خشوا أن يفتتن به أخذوه وحفروا له في النهار 13 قبرا، ثم في الليل دفنوه في أحد هذه القبور، فأصبح الناس لا يعرفون مكانه، لأنه لو عرفوا مكانه لتعلقوا به، لأن أصحابه كانوا يخرجون بسريره عندما يصيبهم قحط أو جدب، وربما صادف قدرا فأجيبت دعوتهم فافتتنوا به، ولذلك أخفوا معالمه، أخفى الصحابة ومن معه من التابعين معالم ذلكم الرجل. فهذا يعني هو موضوع مسألة هذا القبر. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. في هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، والمتكلمون ينفون الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة كصفة الغضب والرضا والسخط والضحك والعجب ونحو ذلك مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن إثباتها يستلزم التشبيه، وهم ما أولوها إلا بعد أن شبهوا. كيف؟ هم لما وجدوا قول الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقول الله عز وجل وغضب الله عليهم ولعنهم، وقولهم في هذا الحديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لما رأوا ذلك قالوا الغضب من صفات المخلوق، فكيف يصف الله بالغضب وهي من صفات المخلوق؟ وفات هؤلاء المساكين المؤولة المتكلمين أن يثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله على غير ما يشبه صفات من المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم أتوا من قبل التشبيه، لما تصوروا التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل، فقالوا الغضب بمعنى العقاب، والرضا بمعنى الثواب، والرحمة بمعنى الثواب، والضحك بمعنى الثواب، والفرح بمعنى الثواب، ونحو ذلك من صفات الله التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب علينا أن نثبت هذه الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، وبذلك نسلم من تأويلات المؤولة كالمعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم من المتكلمين الدجاجلة. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. لماذا اشتد غضب الله عليهم؟ لأنها في نهاية المطاف تؤول إلى أوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومن هنا اشتد غضب الله عليهم. نقف عند هذه الليلة، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: وجد على مدى تاريخ المسلمين من هو مثل دانيال، يقول لا يبلى يجلس على حاله، هل يفعل به أحسن الله إليكم مثل ما فعل بدانيال أو يبقى على حاله؟ إذا كان مدفون على الطريقة الصحيحة لا يفعل به شيء، إذا كان مدفونا يقال إنه يعني أحيانا بعض الشهداء وجدوا بعد أن جرف السيل القبور أنهم وجدوا كما هم، ويقال وجدت بعض يعني الجنائز كما كانت، الله أعلم بصحة هذا. صحيح البخاري. والد جابر والد جابر يعني في نص، نعم والد جابر أن أخبر أنه شهيد وقطعا شهيد، ف 40 عاما على حاله والد جابر، جابر بن عبد الله وأبوه وجده كلهم صحابة، ووالد جابر هو الذي كلمه الله ماذا؟ كفاحا، يعني مباشرة بشر النبي جابرا بذلك، فوجد وجد جسمه لم يبلى بعد نحو 40 عاما عندما يعني جرف السيل بعض قبور الشهداء. فقد يحصل يعني قد يحصل لكن لا يفعل به شيء طالما أنه مدفون على الطريقة الصحيحة. نعم. لكن دانيال هذا لم يكن مدفونا، كان على سريره، هذا الذي جعل الناس يفتتنون به، لذلك أخفى معالمه السلف. نعم. يقول السائل الكريم: قرر العارف بالله ابن الفارض رحمه الله في أحد كتبه أن الصالحين لا تأكلهم التراب. أخي الكريم وفقنا الله وإياك، نحن عندما نريد أن نثبت حكما شرعيا نأخذه من أين؟ من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال الناس فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين وعلى الرأس، لا لأنه قول فلان ولكن لأنه وافق ما جاء في الكتاب والسنة. فقول الفارض أو غيره لا يؤخذ به، لأن هذا القول مخالف للكتاب والسنة. هل عندنا حديث يقول إن جميع الصالحين لا تأكلهم الأرض، جميع قبور الصالحين، جميع أجسام الصالحين لا تأكلهم الأرض؟ عندنا آية؟ ها؟ أجيبوا. عندنا حديث؟ أبدا، لا آية ولا حديث. هذا أمر. الأمر الثاني، لعله لا يخفى على شريف علمكم أن ابن الفارض وابن عربي والحلاج وابن سبعين وغيرهم كلهم ملاحدة، لأن في شعرهم وفي مقالاتهم كفر صراح وكفر بواح. هم القائلون لا تقل سبحان الله، فإنك إذا قلت ذلك فقد سبحت نفسك، وإنما عليك أن تقول ماذا؟ سبحاني سبحاني. وهم القائلون سواء هؤلاء الأربعة وغيرهم من غلاة المتصوفة الذين يعتقدون أن التكاليف سقطت عنهم وأنها لم تعد تلزمهم صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا عمل صالح، وأن لهم أن يفعلوا ما يشاءون، بدعوى أنهم بلغوا درجة سقطت عنهم فيها ماذا؟ التكاليف الشرعية، وبالتالي فهم ملاحدة لا يؤخذ بأقوالهم عندما يقولون العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف، أليس هذا كفرا بالله عز وجل؟ عندما يقولون ما في الجبة إلا الله، أليس هذا كفرا بالله عز وجل؟ عندما يقول ابن عربي أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، وعندما يقول ابن عربي وأضرابه من هؤلاء الملاحدة كابن سبعين وابن الفارض والحلاج وغيرهم، عندما يقولون ما في الجبة إلا الله، وعندما يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، هذا الكلام كفر ولا إسلام؟ أجيبوا، هذا كفر وخروج ومروق من دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ملاحدة أكفر من اليهود والنصارى. الذي يقول له إنه هو الله أعظم هو والذي يقول إن عيسى ابن الله أعظم؟ الذي يقول إنه هو الله وكلهم كفرة، سواء القائل بأن عيسى ابن الله أو القائل بأنه هو الله، لكن الذي يزعم أنه هو الله، الذي يزعم أنه هو الله أعظم كفرا من الذي يقول إن عيسى ابن الله، والكل كافر بالله عز وجل. فهؤلاء ملاحدة لا نحتج بأقوالهم، علما بأنه حتى لو كان الذي قاله رجل من السلف أو من الصالحين نقول له لا، راجع نفسك، هذا القول غير صحيح، لأننا ما وجدنا ما يدل عليه لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اصطلاحات العارف بالله، كلمة العارف بالله هذه ما لما لم نقولها في حق الصحابة؟ هم العارفون بالله المعرفة الحقيقية، يعلمون أنه هو الإله الواحد الأحد الكامل في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، هؤلاء هم العارفون بالله. أما أولئك ليسوا عارفين بالله، وإنما هم عارفون بأنفسهم، لأنهم جعلوا أنفسهم أنهم هم الله تعالى، الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. يقول السائل الكريم بعد السلام، أكرمنا الله بالمجيء لزيارة هذه البقعة الشريفة، والسؤال ما هي الأماكن التي يجب أن نزورها؟ سؤال قريب من أحسن الله إليكم، ذهاب النساء للمزارات في المدينة. طيب يا أخي الكريم وفقك الله، أنت بإذن الله جئت تريد الخير وتريد الحق وتريد تحقيق التوحيد وتريد أن يسلم عملك من أي إشكال، فعندما تأتي من بلدك عليك أن تكون نيتك هي الصلاة في المسجد النبوي، يجب أن تكون النية المقصودة الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تأتي للمدينة، أنت قد تأتي للعمرة قصد العمرة، لكن عندما تأتي للمدينة يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فعندما تأتي للمدينة اجعل نيتك الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا يسر الله لك ذلك ما هي الأماكن التي تزورها؟ أولا يا عبد الله، لا علاقة للصلاة في المسجد النبوي بأية زيارات، لكن ما الذي تشرع زيارته في المدينة؟ إذا جئت المدينة ولا تشد الرحال من أجل القبر ولا من أجل زيارة القبر، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يكره أن تقول زرت أو زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يرى أن ذلك فيه ما لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جئت وصليت في المسجد لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تسلم فقط ثم تنصرف، لا تقف طويلا عند القبر ولا تدعو عند القبر بغير السلام. إذا سلمت فانصرف، إذا سلمت فانصرف، ثم لا تتردد على القبر مرة بعد مرة، فإن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. بعض الناس بعد كل صلاة يرجع يزور القبر، لا، هذه بدعة ولا تقبل منك أن تسلم مرة واحدة ثم لا تعود إلى القبر مرة أخرى. يا عبد الله، تسلم على المسلمين في بقيع الغرقد، ولا بأس أن تذهب وتسلم على شهداء أحد، تسلم السلام فقط، لا تصلي عند المقابر ولا تأخذ من ترابها ولا من حجارتها كما يفعله بعض السفهاء. أخيرا، تصلي في مسجد قباء، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه يغني عن العمرة، لكن تعدل من حيث الأجر أجر عمرة، وسواء صليت فريضة أو ذهبت قصدا وصليت ركعتين أو أكثر من ركعتين. لكن إذا ذهبت في غير وقت الفريضة فإياك أن تصلي في وقت النهي، تذهب الضحى، نعم الضحى، أو بعد المغرب أو بعد العشاء. فهذه الأماكن التي تزار، إذا جئت لتصلي في المسجد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، تسلم على أهل البقيع، تسلم على شهداء أحد، ولا تصلي عند تلك المقابر، ومن ثم تزور مسجد قباء لتصلي فيه ركعتين أو أكثر أو صلاة فريضة. أما المرأة فلا بأس أن تصلي في المسجد وتصلي في مسجد قباء، أما المقابر فإنها لا تزورها حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا غدا حديث يتعلق بذلك، حديث لعن الله زائرات القبور، والأصح منه لعن الله ماذا؟ زوارات القبور. وهذا سيأتينا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. المرأة تكتفي بالصلاة في المسجد، تكتفي بالصلاة في المسجد فقط. نعم، تفضلش. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم وإليكم، يذكر بأنه مريض بالفشل الكلوي، عافى الله الجميع. آمين. يقول: أدخل غرفة الغسيل فتفوتني صلاة الظهر والعصر، فهل أجمعهما بعد الغسيل أو أصليهما قبل دخول الظهر؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع لك بين الأجر والشفاء، إنه جواد كريم. وثانيا يا عبد الله، إن كان وقت الظهر يحين قبل الغسيل فاجمع جمع تقديم، طبعا جمع بدون قصر، اجمع جمع تقديم. إن كان وقت الظهر يحين قبل أن يأتي وقت ليش الغسيل، أما إن كان الغسيل يأتي قبل الظهر فأنت تصلي بعد أن تفرغ من الغسيل، تجمع بين الظهر والعصر ولا حرج عليك إن شاء الله بدون قصر. نعم. يقول السائل الكريم حسب سؤالي، يقول: يا شيخ، أنا بين نارين، زوجتي تكره أمي وأمي تكره زوجتي، وأنا في حيرة من أمري، وجهوني جزاكم الله خيرا. أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح بينهما ليسعداك ويعيناك على البر. الأمر الثاني يا عبد الله، إن استطعت أن تجمع هما في بيت واحد فافعل، إن كان ذلك محالا ففرق بينهما في السكن وأعطي كل ذي حق حقه، تواصل أمك ليلا ونهارا وتعطي زوجتك حقها، ويعني بحيث لا يطغى حق على حق، فلا يطغى حق أمك على حق زوجتك ولا العكس، وإلجأ إلى ربك في أن يصلح أحوالهما، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى في أن يعينك على هذا الأمر وأن يصلح أحوال زوجتك وأمك. ادعو إلى الله، إلجأ إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. تكمل السؤال يذكر بأنه يحب زوجته كثيرا وأمه تقول بأن برها في طلاقها. إن كان طلب أمك الطلاق لسبب وجيه كأن تكون زوجتك مؤذية لأمك أو نحو ذلك، فحبذ لو بررت ب يعني رغبة أمك فطلقت فتطلقها. إن كانت يعني هي ظالمة لها وزوجتك طيبة لا تؤذي أمك فلا يلزمك الطلاق، لا يلزمك أن تطلقها، إنما فرق بينهما واجتهد في إعطاء أو بإعطاء كل ذي حق حقه. نعم. يقول السائل الكريم: فضيلة الأستاذ، أفتونا مأجورين، قراءة الفاتحة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء ما حكمها؟ أولا بارك الله فيك، خاطبني بيا أخي فأنا أخوك، أما المبالغات هذه أنا لا أرضاها لنفسي، هذا أمر. الأمر الثاني وفقك الله، نسأل سؤالا: ما يفعله الآن بعض المبتدعة من قراءة الفاتحة عند القبور، هل عليها دليل من كتاب الله؟ الجواب لا. هل عليها دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أعطيك مهلة، لو أردت لا أن أموت أنا وأنت أن تأتيني بدليل بارك الله فيك ووفقك على قراءة سورة الفاتحة عند المقابر، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، وكذلك قراءة الفاتحة عند الصفقة التجارية، وقراءة الفاتحة عند عقد النكاح، وقراءة الفاتحة عندما يتم أمر من الأمور، كل هذه بدع، أو قراءة الفاتحة عندما تنزل منزلا أو نحو ذلك، كل هذا خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، أما هذه فإنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان يا عبد الله، فابتعد عنها، ابتعد عنها. ثم ما الذي يدريك أن هذا هو رأس الرسول؟ هل تستطيع تحديد الرأس؟ ما تستطيع، حتى ولو استطعت فإن تلك بدعة منكرة. الرسول ليس بحاجة إلى فاتحتي ولا فاتحتك، إنما أنت ادعو لنفسك واجتهد لنفسك في الدعاء ودع هذه البدعة والخرافات. نعم. أعطينا السؤال. نعم. التوسع في هذه كما ذكرت البدع، قراءة الفاتحة أفضى إلى أن الإمام الأعظم كما يقولون قرأها على البابا، يعني نسأل الله العافية والسلامة، بلغ بهم الحال الخرافيون إلى أن يقرأوا الفاتحة على أرواح النصارى، بعض الخرافيين في بعض البلاد الإسلامية، وللأسف تقرأ على روح البابا أو غير البابا، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا أمر في غاية الخطورة. تفضل السؤال الأخير. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم: إذا مات الطفل والطفلة الصغيرة من 6 سنوات فأقل، هل يعزى أهلها بأن يقال لهم يرحم الله أطفالكم ويغفر الله لهم أم ماذا؟ يعني يعزى الأطفال، أصحاب الأطفال الذين دون البلوغ، بأن تقول أعظم الله أجركم، وأن تقول جعله الله شفيعا وفرطا وشفيعا لك وذخرا لك يوم القيامة، وأن تقول أحسن الله عزاءكم وأعظم الله أجركم، هكذا تعزيهم. نعم. يعني نسأل الله أن يكون من يغفر الله لهم، لكن الأولى أن تكتفي بالتعزية الثابتة، أعظم الله أجركم، أحسن الله عزاءكم، وتذكر الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، جعله الله ماذا؟ شفيعا وفرطا وذخرا لوالديه. يقول قبل 30 سنة تقريبا تجاورت مع صاحب مزرعة وصارت بيننا معرفة وصداقة، قام بإعطائي مبلغا من المال، وبعد وفاته بحثت عن ورثته فوجدت أحدهم وسألت عما إذا كان لهم وكيل شرعي لأقوم بإعطائه المبلغ، فذكر أنه لا يوجد لهم وكيل. والسؤال لمن أعطي المبلغ؟ طالبه بصك وراثة، يسمى شبك وراثة، حصر صك يسمى حصر الورثة. وأحسن الله إليكم، يذكر في آخر سؤالي بأن عنده مشاكل مع الورثة، الرجل الذي أخذ الذي أعطاه المبلغ عنده مشاكل، لا هو الأخذ يذكر بأن عنده مشاكل مع الورثة فلا يريد أن يبلغهم باسمه. لا يمكن أن يحصل هذا إلا أن تطلب صك الوراثة ولو عن طريق المحكمة، لا تعطيها لأحد وحده، يعطونك صك الوراثة، فإذا جاءوا بشبك الوراثة مع وكالة لأحدهم فأعطهم إياه، وإلا إذا كان عندكم مثل ما عندنا بيت المال فأنت تسلمها إلى بيت المال وتقول هذا قرض لفلان الذي توفي، قرض عندي لفلان، هذا قرض عندي لفلان، يعني نعم إيه؟ لا ما يتصدق به عنه، لا ما يتصدق به عنه، يعني لا يتصدق به عن الميت لأن أهله موجودين، هو يقول أهله موجودون، فقط كل ما في الأمر أنه مختلف معهم، فإما أن يثبت له شبك وراثة كامل، بسم الله الحمد لله، إما أن يثبت له شبك وراثة يثبت أن الوارث هو فلان وفلان وفلان وفلان صادر من المحكمة الشرعية، وإن عجز عن ذلك يسلمه لبيت المال أو قسم الأمانات أن هذا قرض لفلان عندي وأنا أريد أن والورثة مختلفون أو أنا مختلف معهم، ما يريدون أن يأتوني بإثبات، نعم، وتذكر المبلغ والتاريخ وما إلى ذلك وتشهد على ذلك وتسلمه إلى بيت المال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.